بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 26 بعد 200. سنذكر فيه الأشعار الحقيقية التي قيلت في الخندق، لأن الشعر يعني جهاد، والأمر الثاني توثيق، والله توثيق. يعني حتى مثلا كم الحصار، بنواقد يقول 15 يوم، وبن إسحاق يقول 24 ليلة، وفي الشعر لا، يقولون شهر، واحد يقول شهر وعشرة أيام، يعني شعراء قريش. فالشعر يوثق الحدث ويثبته. طيب، نبدأ بقصيدة ضرار بن الخطاب بن مرداس، هذا محارب أخو بني محارب بن فهر من قريش. ضرار هذا مشغوف بالقتال، يعني مقاتل وشاعر، وسبحان الله إذا صار فعله يخلده القول يخلد. ضرار هو اللي في أحد يقول زوجت 10 من الحور العين من الصحابة ثم أكرمه الله بالإسلام، وحتى شعره قوي، فعله قوي وشعره قوي. يقول ضرار ابن الخطاب، وهذا سيردون عليه الأنصار، المحارب الفهري القرشي في يوم الخندق، يقول: ومشفقة تظن بنا الظنون، وقد قدنا عرندة ستنطحون، يعني كتيبة شديدة القوة تطحن لأمامه، كأن زهاءها أحد إذا ما بدت أركانه للناظرين، ترى الأبدان فيها مسبغات على الأبطال واليلب الحصين، الأبدان الدروع واليلب الدرق، وجردا كالقداح مسومات الخيل، نأم بها الغواة الخاطئين، لا والله ليس بغواة ولا خاطئين، نأم بها الغواة الخاطئين، كأنهم إذا صالوا وصلنا بباب الخندقين مصافحون، يعني كان نتصافح، أناس لا نرى فيهم رشيدا، وقد قالوا ألسنا راشدين، بلى والله راشدين، فأجحرناهم شهرا كريتا، الكريت الكامل، فأجحرناهم شهرا كريتا، وكنا فوقهم كالقاهرين، لا نراوحهم ونغدو كل يوم عليهم في السلاح مدججين، بأيديهم صوارم مرهفات، بأيدينا صوارم مرهفات، نقد بها المفارق والشؤون، شؤون الرأس المفارق إذا تفرق الشعر في أعلى الجبهة، وشؤون الرأس مجمع العظام في أعلى، يقول ما استوت شؤون رأسي، بأيدينا صوارم مرهفات، نقد بها المفارق والشؤون، كأن وميضهن معريات إذا لاحت بأيدي مصلتينا، كأن وميضهن معريات، يعني والحال أنهم معريات، يعني خرجت من أغمادها، كأن وميضهن معريات إذا لاحت بأيدي مصلتين، وميض عقيقة لمعت بليل ترى فيها العقائق مستبين، العقيقة السحابة لتشق البرق، وميض عقيقة لمعت بليل ترى فيها العقائق مستبين، هذه الصفة يعني تعاورها الشعراء، مثل قول بشار بن برد: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب، يعني قريب من هذا. قال: فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعين، ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذين، شوف كيف يعني يوظف الشاعر الحدث، فإن نرحل فإنا قد تركنا لدى أبياتكم سعدا رهينا، سعد بن معاذ: إذا جن الظلام سمعت نوحا على سعد يرجعنا الحنينا، وسوف نزوركم عما قريب كما زرناكم متوازرين متعاونين، بجمع من كنانة غير عزل كأسد الغاب قد حمت العرينا. زين، هذا كلامك يا ضرار، استلم. فأجابه كعب بن مالك أخو بني سلمة، هذا كعب شاعر شاعر شاعر، قال: وسائلة تسائل ما لقينا، ولو شهدت رأتنا صابرين، صبرنا لا نرى لله عدلا على ما أنابنا متوكلين، وكان لنا النبي وزير صدق به نعل البرية أجمعين، نقاتل معشرا ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدين، نعاجلهم إذا نهضوا إلينا بضرب يعجل المتسرعين، ترانا في فضافض سابغات كغدران الملا متسربلين، وفي أيماننا بيض خفاف بها نشفي مراح الشاغبين، يعني اللي في رأسه نشاط وحمية نشفيه كما قال عنترة يشفي الصداع. وفي أيماننا بيض خفاف بها نشفي مراح الشاغبين بباب الخندقين كأن أسدا شوابكهن يحمين العرينا. الشوابك التي تتشبث بشيء فلا يفلت. فوارسنا إذا بكروا وراحوا على الأعداء شوسا معلمين لننصر أحمدا والله حتى نكون عباد صدق مخلصين. ويعلم أهل مكة حين زاروا وأحزاب أتوا متحزبين بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين. فإما تقتلوا سعدا سفاها فإن الله خير القادرين سيدخله جنانا طيبات تكون مقامة للصالحين. كما قد ردكم فلا شريدا بغيظكم خزايا خائبين خزايا لم تنالوا ثم خيرا وكدتم أن تكونوا دامرين بريح عاصف هبت عليكم فكنتم تحتها متكمهين. المتكمه الأعمى الأكمه الذي لا يبصر. هذا رد كعب بن مالك. طيب أتانا الآن عبد الله بن الزبير وهذا أيضا الشاعر السهمي هذا. قال عبد الله بن الزبير: حي الديار محا معارف رسمها طول البلا وتراوح الأحقاب طول البلا وتراوح الأحقاب فكأنما كتب اليهود رسومها إلا الكنيفة ومعقد الأطناب. يصف يعني الأطلال قفرا كأنك لم تكن تلهو بها في نعمة بأوانس أتراب فاترك تذكر ما مضى من عيشة ومحلة خلق المقام يباب قفر واذكر بلاء معاشر واشكرهم ساروا بأجمعهم من الأنصاب أنصاب مكة عامدين ليثرب في ذي غياطل جحفل جبجاب. يصف الجيش يدع الحزون مناهجا معلومة يعني 10,000 إذا وطوا على الحزن أصبح من كل نشر ظاهر وشعاب فيها الجياد شوازب مجنوبة مجنبة الخيل ما يركبون يعني في السفر. والشوازب هي الضامرة والمجنوبة اللي تقاد قب البطون لواحق الأقراب القرابة للخاصرة يعني مرة مضمرة من كل سلهبة وأجرد سلهب لا سلهب الطويل من كل سلهبة وأجرد سلهب كالسيد بادر غفلة الرقاب. السيد الذيب جيش عيينة قاصد بلوائه فيه وصخر قائد الأحزاب صخر بن حرب أبو سفيان قرمان كالبدرين أصبح فيهما غيث الفقير ومعقل الهراب حتى إذا وردوا المدينة وارتدوا للموت كل مجرب قضاب ارتدوا السيوف القضاب القاطع شهرا وعشرا قاهرين محمدا اللهم صل 40 يوما يعني شهرا وعشرا قاهرين محمدا وصحابه في الحرب خير صحاب نادوا برحلتهم صبيحة قلتم كدنا نكون بها مع الخياب لولا الخنادق غادروا من جمعهم قتلى لطير سغب وذئاب. يقول يعني لولا الخندق استلم يا ابن الزبير رضي الله عنه استلم من حسان ثم من كعب. فقال حسان: هل رسم دارسة المقام يا بابي متكلم لمحاور بجوابي. الرسم ما يكلم أحد. قفر عفا رهم السحاب رسومه وهبوب كل مطلة مربابي. الرياح يعني مرباب دائمة ثابتة ترب المكان. ولقد رأيت بها الحلول يزينهم بيض الوجوه ثواقب الأحساب فدع الديار وذكر كل خريدة بيضاء آنسة الحديث كعاب واشكو الهموم إلى الإله وما ترى من معشر ظلموا الرسول غضاب ساروا بأجمعهم إليه وألبوا أهل القرى وبوادي الأعراب. جيش عيينة وابن حرب فيهم متخمطون بحلبة الأحزاب المتخمط المختلطون كلهم متكبرين بحلبة الأحزاب حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل الرسول ومغنم الأسلاب، وغدوا علينا قادرين بأيدهم، ردوا بغيظهم على الأعقاب، بهبوب معصفة تفرق جمعهم وجنود ربك سيد الأرباب. فكفى الإله المؤمنين قتالهم وأثابهم في الأجر خير ثواب. من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب. وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب. عات الفؤاد موقع ذي ريبة في الكفر ليس بطاهر الأثواب. علق الشقاء بقلبه ففؤاده في الكفر آخر هذه الأحقاب. تعلق الشقاء به ففؤاده غاطس في الكفر إلى آخر الأحقاب. الله. وأذل كل مكذب مرتاب. عات الفؤاد موقع، الموقع أصله من التوقيع في ظهر الدابة، منسلخ، ذي ريبة في الكفر ليس بطاهر الأثواب. علق الشقاء بقلبه ففؤاده في الكفر آخر هذه الأحقاب. وأجابه كعب بن مالك، استلم يا ابن الزبعرة، أبقى لنا حدث الحروب بقية من خير نحلة ربنا الوهاب. بيضاء مشرفة الذرى، هذه الآطام، ومعاطنا حمى الجذوع غزيرة الأحلاب. هذا النخل، حمى الجذوع، المعاطن يشبه منابت النخل بمعاطن الإبل، وسود الجذوع والأحلاب ما يحلب منها من التمر. أبقاها لنا الله عز وجل. بيضاء مشرفة الذرى ومعاطنا حمى الجذوع غزيرة الأحلاب. كاللوب يبذل جمها وحفيلها للجار وابن العم والمنتاب. الله ينعم الأنصار. اللوب يقول إن التمر مثل الحرة، مثل اللوبة، مثل لابة الحرة إذا جمعوه، والجم ما تجمع من لبنها إلا هو التمر، والمنتاب الضيف. ونزائعا مثل السراح نما بها علف الشعير وجرة المقضاب، أو جزة المقضاب، النزائع الخيل الأصيلة العربية حملت من أرض إلى أرض، نزائع مثل السراح مثل الذياب، وجزة المقضاب ما يجز لها من القضب فتطعمه. عري الشوى منها وأردف نحظها جرد المتون وسائر الآراب. يصفها قودا تراح إلى الصياح إذا غدت، فعل الضراء تراح للكلاب للكلاب. يقول إنها إذا تنشط للصياح مثل الكلاب الضارية إذا ناداها الكلاب اللي هو معلمها مكلبين. وتحوط سائمة الديار وتارة تردي العدا وتؤوب بالأسلاب. حوش الوحوش مطارة عند الوغى عبس اللقاء مبينة الإنجاب. يظهر فيها الكرم والعتق، نافرة سبحان الله، والله وصف الخير. علفت على دعة فصارت بدنا دخس البضيع خفيفة الأقصاب. يعني خفيفة المعاء القصب، ولكنها دخس البضيع اللحم. قال يغدون بالزغف المضاعف شكه الدروع وبمترسات في الثقاف صياب. شديدات صائبة هذه السهام. وصوارم نزع الصياقل غلبها خشونتها وصداها وبكل أروع ماجد الأنساب. معدنه صافي أروع، الأروع الذي يروعك شريف ماجد الأنساب. فإذا وش على الخيل؟ عليها الزغف اللي هي الدروع اللينة، وعليها المترصات في الثقاف، يعني مضبطة شديدة في الثقاف وهي صياب تصيب. وعليها صوارم نزع الصياقل غلبها، يعني الصيقل اللي هو الحداد ضبطها ونزع الخشونة والصدى. وبكل أروع ماجد الأنساب. يصل اليمين بمارن متقارب وكلت وقيعته إلى خباب. خباب رضي الله عنه كان قين، وكلت وقيعته يعني صنعته وتطريقه وتحديده إلى خباب رضي الله عنه، هو كان قين بمعنى كان حداد. مارن متقارب الرمح اللين، وكلت وقيعته إلى خباب. وأغر أزرق في القناة كأنه في طخية الظلماء ضوء شهاب. إذا زرق بالرمح رأس الرمح كأنه سبحان الله شهاب، السنان، سنان الرمح في طخية الظلماء، في الظلماء الشديدة. وكتيبة ينفي القران قتيرها وترد حد قواحذ النشاب. هذه والله الكتيبة سبحان الله العظيم. جأوى ململمة كأن رماحها في كل مجمعة ضريمة غابي. الضريمة اللهب المتوقد، وبعضهم يقول صريمة، يعني إذا شفت الرماح مثل اللهب. يأوي إلى ظل اللواء كأنه في صعدة الخطي فيء عقابي. الله، يعني الأروع الماجد يأوي إلى ظل اللواء ما يهرب، كأنه في صعدة الخطي فيء عقابي. الله، ظل العقاب. أعيت أبا كرب، هذه المدينة، وأعيت تبعا وأبت بسالتها على الأعراب. الله الله الله الله الله الله. يقول المدينة هذه اللي فيها غزيرة الأحلاب، حاول فيها أبا كرب تبع أسعد، وحاول فيها تبع وأبت بسالتها على الأعراب. الله، يعني مع أن قليلين في وسط المدينة، والمدينة كلها خيرات فيها تمر وفيها، ومن حولنا الأعراب إلى أقصى الدنيا. يعني لو تجمعت بسطي وأسد وغطفان وسليم من الشرق والجنوب، وجاءتهم من كنانة وجهينة وبلي، أكلوا الأنصار أكل، لكن ما الذي ردهم عن الأنصار وعندهم التمر يجون يشترون بالدرهم؟ أبت بسالتها على الأعرابي. ثم قال: ومواعظ من ربنا نهدى بها بلسان أزهر طيب الأثواب، عليه الصلاة والسلام، طيب العرض، عرضت علينا فاشتهينا ذكرها من بعد ما عرضت على الأحزاب. الله الله، عرضت عليكم مواعظ القرآن ورديتوها إلى الأحزاب، عرضت علينا فاشتهينا ذكرها. حكما يراها المجرمون بزعمهم حرجا ويفهمها ذو الألباب، يعني ما لكم عقول. ثم عاد قال البيت اللي هو قال: جاءت سخينة كي تغالب ربها فليغلبن مغالب الغلاب. سخينة عيارة قريش، يعيرونهم العرب سخينة، يعني أكل يأكلون. جاءت سخينة كي تغالب ربها فليغلبن مغالب الغلاب. يقول أحد ابن عبد الله بن الزبير لما قال كعب مالك هذا البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد شكرك الله يا كعب على بيتك هذا. جاءت سخينة كي تغالب ربها فليغلبن مغالب الغلاب. الله. طيب، وقال كعب مالك في الخندق أيضا: من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق. الأباء القصب المحرق، ضرب مثل حرائق. فليأتي مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جزع الخندق. دربوا بضرب المعلمين وأسلموا مهجات أنفسهم لرب المشرق. مهجات أنفسهم لرب المشرق. إيه والله، سلموا النفوس لله. في عصبة نصر الإله نبيه بهم وكان بعبده ذا مرفق. يعني اختارهم نصرة نبيه. في كل سابغة تخط فضولها كالنهي هبت ريحه المترقرق. بيضاء محكمة كأن قتيرها حدق الجنادب ذات شك موثق. هذه الدرع حلقاتها مثل عين الجندب. جدلاء يحفزها نجاد مهند صافي الحديدة صارم ذي رونق. تلكم مع التقوى تكون لباسنا يوم الهياج وكل ساعة مصدق. نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحقي. الله الله الله الله. إذا قصرت السيوف حنا نقرب من الأبطال لين يجي عنده، ونلحقها إذا لم تلحقي. هذا والله الشجاعة، والله أنكم صادقين الأنصار، والله صدق. نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحقي. فترى الجماجم ضاحيا هاماتها بل هل أكف كأنها لم تخلقي. الله، إذا أصبحت ما تشوف الجماجم وأكف وأذرع وأرجل طايحة. نلقى العدو بفخمة ملمومة الكتيبة تنفي الجموع كفصد رأس المشرق. المشرق جبل جهة الأرض ضبة. ونعد للأعداء كل مقلص ورد ومحجول القوائم أبلق. الخيل تردي بفرسان كأن كماتهم عند الهياج أسود طل ملثق. الله الله الله الله الله الله الله. يقولك الأسد أجوع ما يكون وأجرأ ما يكون إذا جاء الطل وجاء الزلق والطين والرثد وكذا، يكون الأسد يهيج. وهذا يقول عند الهياج أسود طل ملثق، يعني فيه لثق اللي هو الزلق والطين. صدق يعاطون الكمات حتوفهم تا تحت العماية بالوشيج المزهق أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب إن الله خير موفق. الله، هذه بعد سورة الأنفال. وأعدوا لهم استطعت من قوة من رباط الخيل. أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب إن الله خير موفق لتكون غيظا للعدو وحيطا للدار إن دلفت خيول النزق. نجانا واحد طايش نوريه الشغل. ويعيننا إله العزيز بقوة ويعيننا الله العزيز بقوة منه وصدق الصبر ساعة نلتقي ونطيع أمر نبينا ونجيبه وإذا دعا لكريهة لم نسبق. صدقتم الله. ومتى ينادي إلى الشدائد نأتها ومتى نرى الحومات فيها نعنق. هي الله منكم المنذر المعنق ليموت نعنق نسرع للحومات. ومتى ينادي إلى الشدائد نأتها ومتى نرى الحومات فيها نعنق من يتبع قول النبي فإنه فينا مطاع الأمر حق مصدق فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا ويصيبنا من نيل ذاك بمرفق. إن الذين يكذبون محمدا كفروا وضلوا عن سبيل المتقي. الله، ما أحلى قصائد كعب. وقال كعب مالك في الخندق: لقد علم الأحزاب حين تألبوا علينا وراموا ديننا ما نوادع أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا بما هو واقع يذودوننا عن ديننا ونذودهم عن الكفر والرحمن راء وسامع إذا غايضونا في مقام أعاننا على غيظهم نصر من الله واسع وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا ومن لم يحفظ الله ضائع هدانا لدين الحق اختاره لنا ولله فوق الصانعين صنائع. الله الله الله الله للآية أبوك رحمة الله عليه. وقال كعب مالك، كعب مالك يشرح خاطره في الخندق: ألا أبلغ قريشا أن نسل عن وما بين العريض إلى الصماد. العريض إلى الآن حي في المدينة اسمه العريض وفيه العرض اللي جهة أحد، والصماد سلع معروف، والعريض وادي بالمدينة، وأيضا أودية خارج المدينة تسمى دائما الأعراض، العرض والأعراض، والصماد المرتفع من الأرض. ألا أبلغ قريشا أن نسل عن وما بين العريض إلى الصماد نواضح في الحروب مدربات مدربات وخوص ثقبت من عهد عادي. الله، فيها نواضح حدائق نخل تسقى بالنضح وخوص ثقبت من عهد عادي الآبار القديمة ما بين سلع إلى العريض إلى الصمد رواكد يزخر المرار فيها ثابتة. المرار النهر أجش فليست بالجمام ولا الثماد. مياه راكدة ما أحد أنتم ودكم بس ما أحد يقدر. فليست بالجماد ولا الثماد يعني أبارها كثيرة الماء كأن الغابة والبردية فيها أجش إذا تبقع للحصاد. البرد النبات اللي ينبت في البرك تصنع منها الحصر وغيرها أجش عال الصوت تبقع وصار في بقع صفر. الله الله، هو كلهم يقهرهم من المدينة ما حد يقدرها. يوصف بسنخر يوصف الآبار ثقبت من عهد عادي. قال: ولم نجعل تجارتنا اشتراء الحمير لأرض دوشنا ومرادي. يعيرهم يقول حنا ما مثلكم بس تشترون الحمير وتبعونها على أرض دوس ومراد. بلاد لم تثر إلا لكيما نجالد إن نشدتم للجلاد. الله، ما نزرعها إلا ندافع عنها، إن لم نمنع لما نزرع كما قال يوم أحد. بلاد لم تثر يعني للزرع وتحرث إلا لكيما نجالد إن نشدتم للجلاد أثرنا سكة الأنباط فيها فلم تر مثلها جلهات وادي. سكة النخل المصطف يقول كما تفعل الأنباط في الأمصار ولا نخاف عليها كيد كائد ولا أحد بيدخل ما أحد يدخلها وجلهات الوادي اللي كشفت عنه السيول فأبرزته. سبحان الله. أثرنا سكة الأنباط فيها فلم تر مثلها جلهات وادي قصرنا كل ذي حضر وطول على الغايات مقتدر جوادي. أجيبونا إلى ما نجتديكم أجيبونا إلى ما نجتديكم من القول المبين والسداد وإلا فاصبروا لجلاد يوم لكم منا إلى شطر المذاد. جلدكم إلينا المذاد نصبحكم بكل أخي حروب وكل مطهم سلس القياد وكل طمرة خفق حشاها تدف دفيف صفراء الجراد وكل مقلص الآراب نهد تميم الخلق من أخر وهادي. طمرة الفرس والمقلص الحصان، مقلص الآراب مشدود الأعضاء، نهد تميم الخلق من أخر وهادي من قدام وراء، أحسن شيء. خيول لا تضاع إذا أضيعت، خيول الناس في السنة الجمادي. نقول نقدمها لعيالنا حتى في السنة الجمادي شديدة البرد، نقدمها لعيالنا. خيول لا تضاع إذا أضيعت، خيول الناس في السنة الجمادي، ينازعن الأعنة مصغيات إذا نادى إلى الفزع المنادي. مدربات بس أنا مصغية بإذنها تحرى، بس أحد يصيح يصيح الصائح. إذا قالت لنا النذر استعدوا، توكلنا على رب العباد، وقلنا لن يفرج ما لقينا سوى ضرب القوانس والجهاد. القوانس أعلى بيض الحديد، ما يفرج الكربات إلا الضرب والجهاد. فلم تر عصبة فيما لقينا من الأقوام من قار وبادي. القاري القروي رعى القرية، والبادي رعى البادي، يقول ما أحد شاف مثلنا. فلم تر عصبة في من لقينا من الأقوام من قار وبادي، أشد بسالة منا إذا ما أردناه وألين في الوداد. إذا جانا باللين نحن ألين الناس، وإذا جانا بالشدة نحن أشد الناس بسالة. والله ما رأوا منا لا في القرى ولا في البوادي، والله صدقت. إذا ما نحن أشرجنا عليها جياد الجذل في الأرب الشداد. الجد لا الدرع المحكمة، أشرجنا يعني ربطنا عليها، ربطوا عليها الجدل في الأرب الشداد يعني ربطنا عليها. قذفنا في السوابغ كل صقر كريم غير معتلف الزناد. إذا احنا ضبطنا الخيل نحط فوقها الصقر اللي هي كريم الأصل وغير معتلف الزناد، يعني زناده مستعد ما يتأخر. أخذه من شجر يعني المعتلث هو اللي أخذه من شجر لا يدري هل هو يوري ولا ما يوري، لا هذا لا، كريم غير معتلث الزناد. أشم كأنه أسد عبوس غدا تبدى ببطن الجزع غادي. الله، إذا شفته يقطع يجزع الوادي كأنه أسد عبوس. يغشي هامة البطل المذكى صبي السيف مستأخي الجناد النجادي. المذكى هو الذي بلغ الغاية في القوة، صبي السيف وسط السيف، والنجاد حمائل السيف. يغشى هامة البطل المذكى، أو يغشي هامة البطل المذكى صبي السيف، يغشي صبي السيف مسترخي النجادي. لنظهر دينك اللهم إنا بكفك فاهدنا سبل الرشاد. الله الله الله، كيف شجاعة مع إيمان. لنظهر دينك اللهم إنا بكفك فاهدنا سبل الرشاد. ما أحسن القصيد مع الفعل. وهذا مسافع جمحي يبكي عمرو بن عبدود. عمرو بن عبد كان أول فارس جزع المذاد وكان فارس يليلي واد ببدر. سمح الخلائق ماجد ذو مرة يبغي القتال بشكة لم ينكلي. ولقد علمتم حين ولوا عنكم أن ابن عبد فيهم لم يعجلي، حتى تكنفه الكمات وكلهم يبغي مقاتله وليس بمؤتلي. ولقد تكنفت الأسنة فارسا بجنوب سلع غير النكس أميلي. تسل النزال علي فارسي فارس غالب. يقول لك طلب النزال علي فارس غالب بجنوب سلع ليته لم ينزل. فاذهب علي فما ظفرت بمثله فخرا ولا لاقيت مثل المعضلي. لا يقول يعني قتلك يا علي لعمر بن عد اذهب به فخر، وما لقيت مثل الأمر الشديد هذا، يعني ما في أشد من عمرو بن عبد هذا. نفسي الفداء لفارس من غالب لاقى حمام الموت لم يتحلحل. أعني الذي جزع المذاد بمهره، المذاد معروف اللي هو طرف الخندق، طلبا لثأر معاشر لم يخذلي. ثم قال مسافع يؤنب الفرسان اللي كانوا مع عمرو بن عبد وهربوا عنه. عمرو بن عبد والجياد يقودها خيل تقاد له وخيل تنعل. أجلت فوارسه وغادر رهطه ركنا عظيما كان فيهم أول عجبا وإن أعجب فقد أبصرته مهما تسوم علي عمرا ينزلي يعني عليا تطلبه أنت علي تطلب عمرو ينزل لا تبعدن فقد أصبت بقتله ولقيت قبل الموت أمرا يثقلي وهبيرة المسلوب ولا مدبرا عند القتال مخافة أن يقتل وضرار كان البأس منه محضرا ولا كما ولا اللئيم الأعزل هذه يعني سب ربعه هبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب وقال أيضا هبيرة يعتذر من فراره ويبكي عمرا لعمري ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي وقفت فلما لم أجد لي مقدما صددت كضرغام هزبر أبي شبلي ثنى عطفه عن قرنه حين لم يجد مكرا وقدما كان ذلك من فعلي فلا تبعدا يا عمرو حيا وهالكا وحق لحسن المدح مثلك من مثلي ولا تبعدا يا عمرو حيا وهالكا فقد بنت محمود الثنى ماجد الأصلي فمن لطراد الخيل تقدع بالقنا وللفخر يوما عند قرقرة البزل الفحول إذا قامت تفاخر هنالك لو كان ابن عبد لزارها وفرجها حقا فتى غير ما وغلي فعنك علي لا أرى مثل موقف وقفت على نجد المقدم كالفحل فما ظفرت كفاك فخرا بمثله أمنت به ما عشت من زلة النعل يمدحون علي يقولون قتلت فارس قريش غير مدافع وقال هبيرة أيضا لقد علمت عليا لؤي بن غالب لفارسها عمر إذا ناب نائب لفارسها عمر إذا ما يسومه علي وإن الليث لابد طالب عشية يدعوه علي وإنه لفارسها إذ خام عنه الكتائب فيا لهف نفسي إن عمرا تركته بيثرب لا زالت هناك المصائب لا المصائب ما في يثرب ثم ذكر عد قصائد وسط احنا طولنا في القصائد هذه والله انها يمكن هي عيون القصائد و والباقي ذكرناه في آخر الحلقة الماضية. طيب بنترجم معليش اليوم حتى لو طولنا بنترجم شوي للأبطال. طيب بسم الله ناخذ أولهم منهم رضي الله تعالى عنهم من الشهداء ذلك اليوم أنس بن أوس. هذا أنس بن أوس هو من بني زعورة بن جشم. زعورة أخو عبد الأشعث. هذول سبحان الله سبعة إخوة من بني زعورة بن جشم أخو عبد الأشعث، ولذلك بعضهم ينسبهم للأشهل يعني لأنهم زعورة هذه انقرضت كلها، كل اللحم هذه انقرضت فينسبونها لعبد الأشعث. سبعة إخوة كلهم شهداء، أولهم إياس بن أوس قتل يومئذ في أحد شهيدا، قتله ضرار بن الخطاب وهم ساكن راتج. والثاني أنس بن أوس قتل يوم الخندق شهيدا، رمى خالد بن الوليد بسهم فقتله ولا عاقب له. والثالث مالك بن أوس شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدا. والرابع عمرو بن أوس شهد أحدا والخندق وما بعدها وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيدا. والخامس الحارث بن أوس شهد أحدا والمشاهد وقتل يوم أجنادين شهيدا. والسادس عمير بن أوس شهد أحدا والمشاهد وقتل يوم اليمامة شهيدا. والسابع عامر بن أوس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وشهد المشاهد ما بعد أحد وقتل يوم الحرة. شوف هذا منظر من الأنصار، سبعة من بيت واحد كلهم شهداء، لا إله إلا الله، حتى نعرف قدر الأنصار. أكلتهم السيف في سبيل الله، اصطفى الله من الشهداء من الأنصار ما حصر له لأنهم الله أهل لذلك. سبعة إخوة كلهم شهداء في الخندق أنس بن أوس. طيب ومنهم رضي الله تعالى عنهم من شهداء منهم عبد الله بن سهل. عبد الله بن سهل هذا يقول ان عبد الله بن سهل بن زيد، هذا عبد الله بن سهل هو اخو رافع بن سهل. جاءت قصتهم لما بعد احد خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى حمراء الاسد فخرج وهما جريحا يحمل أحدهم صاحبه رافع بن سهل وعبد الله بن سهل ولم يكن لهما ظهر، لا إله هذا اللي قال الله فيهم الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم قرح جريحا. مرة يمشون مرة يجلسون مرة يحبون مرة واحد يشيل أخوه إلين وصلوا الحمراء الأسد. شهد عبد الله بن سهل بدرا وأحدا، وشهد أخوه رافع بن سهل أحد، وشهد الخندق، وقتل عبد الله يوم الخندق شهيدا، رماه رجل من بني عويف فقتله وليس له عقل. لا إله إلا الله الأنصار. هذا عبد الله بن سهل. منهم سلمة بن أسلم بن حريش، هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر على 300، وكان يكبر طول الليل في المدينة يحميها من قريظة، أمير على 300 رجل، وزيد بن حارث على 200. هذا سلمة بن أسلم سبحان الله بن حريش، يقولون كنيته أبو سعد. إي والله أبو سعد، إنه والله سعد. ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على 300، وكان يحفظ بيضة المدينة كلها. حتى مرة شافوا الخيل فوق سلع فخافوا أنهم الكفار، فرأوا فإذا هو سلمة بن أسلم بن حريش. يقولون أم سعاد من بني النجار وبنو حريش بن عدي دعوتهم ودارهم في بني عبد الأشهر، انقرضوا في أول الإسلام ولم يبقى منهم أحد. بني حريش سلم هذا له أخوات أربع، أخواته أربع كلهن أسلمنا وبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، الأربع كلهن رضي الله تعالى عنه، أخوات سلمة بن حريش هذا رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، وحدهم من ربيع أخواتي إن شاء الله. يقول عاد إن هذا سلمة شهد بدرا وأحدا والخندق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق على 300، شهد المشاهد كلها، وقتل في العراق يوم جسر أبي عبيد سنة 14 أول خلافة عمر، وكان عمرهم قتل 63. سبحان الله الأنصار يقتلون قتل. هذا سلمة. ومنهم رضي الله تعالى عنهم أيضا الطفيل بن النعمان، الطفيل بن النعمان هذا أيضا من شهداء الخندق، من شهداء الخندق. يقول إنه رضي الله تعالى عنه الطفيل بن النعمان بن خنساء شهد العقبة، شهد بدرا وأحدا، وجرح في أحد 13 جرح، الطفيل بن النعمان، وشهد الخندق، وقتل يومئذ شهيدا، قتله وحشي، فكان وحشي يقول أكرم الله حمزة بن عبد المطلب والطفيل بن النعمان بيدي ولم يهني بيديهما، يعني لم أقتل كافرا. وكان للطفيل بن النعمان من الولد بنت يقال لها الربيع، تزوجها أبو يحيى وليس له عقل، ليس له عقل لكن له ذكر حسن. هذا الطفيل بن النعمان. ومن شهداء الخندق أيضا ثعلبة بن عنمة، يقول شهد العقبة مع 70، وكان لما أسلم هو من بني سلمة يكسر أصنام بني سلمة مع معاذ بن جبل وعبد الله بن أنيس، شهد بدرا وأحدا والخندق، وقتل يوم الخندق شهيد، قتله هبيرة بن أبي وهب المخزومي. لله يا أبوك، نسأل الله أن يرزقنا مثل ما رزق هم أصدق منا لكن بمحبتنا لهم، نسأل الله أن يرزقنا مثل ما رزق. ومنهم كعب بن زيد، كعب بن زيد هذا أيضا مضى القصة. شوف عبد الله بن سهل كان يمشي الحمراء الأسد هو جريح يحمل أخوه وأخوه يحمله، كعب بن زيد كان مع أهل بير معونة، شهد بدرا وأحدا، وكان في بير معونة ورتثة من بين القتلى ما انتبهوا له الأعراب، ومشى حتى رجع المدينة وعالجه فسلم في صفر سنة 4. فلما جاءت سنة 5 شهد الخندق وقتل، قتله ضرار ابن الخطاب الفهري وليس له عقب، له الذكر الحسن رضي الله عنه، رضي الله عنه. كعب بن زيد أسماء والله كالعسل. إيه الله. ومنهم أبو لبابة، أبو لبابة رضي الله تعالى عنه، أبو لبابة رضي الله عنه حتى وإن أخطأ في الخندق لكن خطأ. هم ثلاثة أخوة كلهم قتلوا قتل، هذولا كانوا يستضيفون المهاجرين، مبشر ورفاعة وأبو لبابة، لبابة اسمه بشير، أبو لبابة اسمه بشير، أخوه مبشر ورفاعة. مبشر قتل في بدر شهيد، قتله أبو ثور وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم، قدم بسهمه مع ابن عدي، هذولا من أهل القبى. ومبشر آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عاقل بن أبي البكير، وكلهم قتلوا في بدر. رفاعة قتل يوم أحد وليس له عقب، وكان مع 70 في العقبة، له ابنة واحدة مليكة تزوجها عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث بشير اللي هو أبو لبابة شقيقهم أيضا، لبابة تزوج زيد بن الخطاب أخو عمر ولدت له، رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة من الروحة لما خرج إلى بدر واستعمله على المدينة أميرا، يعني هو الهجوة فيه عظيمة، يعني بدر كانت أخوف شيء ورده أمير على المدينة وضرب له بسهمه وأجره فكان بدريا كما شهده، حتى ما حد يتطاول على أبي لبابة. ثم شهد أحدا وأبلى فيها بلاء حسنا، ثم استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة السويق اللي هي بدر الموعد، ثم في غزوة الفتح فتح مكة كانت معه رايث بن عمرو بن عوف أهل قبى، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. وتوفي أبو لبابة بعد قتل عثمان وقبل قتل علي، يعني ما بين 35 إلى 40 سنة 5. له عقب، هو الذي ارتبط في موضع الاسطوانة حتى تاب الله عليه من فوق 7 سنوات رضي الله تعالى. إيه رضي الله تعالى، أسماء أسماء أسماء تشرح الخاطر. ومنهم رضي الله تعالى عنهم هذا خلاد بن سويد. خلاد بن سويد هذا اللي رمت عليه اليهودية، رمت عليه اليهودية الرحى وقتلته. يقول إن خلاد بن سويد رضي الله عنه بن ثعلبة شهد العقبة، وله من الولد السائب بن خلاد أيضا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله عمر بن الخطاب على اليمن، والحكم بن خلاد. أمهما ليلى بنت عبادة بن دليم أخت سعد بن عبادة، خالة سعد بن عبادة، خال أولاده. خلاد هذا انقرض ولد حارثة بن أمير القيس، كلهم انقرض. خلاد شهد بدرا وأحدا والخندق ويوم بني قريظة، وقتل يومئذ شهيدا، رمت عليه بنانة أو نباتة على اختلاف امرأة من بني قريظة، رحى فشدخت رأسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أجر شهيدين، وقتلها النبي عليه الصلاة والسلام به. وكانت بنانة هذه امرأة الحكم القرظي. قال ثابت بن قيس قتل يوم قريظة رجل من الأنصار يدعى خلادا، قال فأتيت أمه فقيل لها يوم خلاد قتل خلاد، فجاءت متنقبة فقيل لها قتل خلاد وأنت متنقبة، قالت إن كنت رزئت خلادا فلا أرزأ حيائي. الله على نساء الأنصار، إن كنت رزئت خلادا فلا أرزئ حيائي، يعني العادة أن المرأة تكشف وجهها وكذا وتخمش. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها، فقال أما إن له أجر شهيدين اثنين. قيل ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأن أهل الكتاب قتلوا، رضي الله تعالى، خلاد بن سويد. والآخر اللي مات في قريظة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر قريظة، هذا أبو سنان بن محصن. أبو سنان بن محصن أخو عكاشة، هو أكبر منه رضي الله تعالى عنه. هذا أبو سنان بن محصن من بني غنم بن دودان، شهد بدرا وأحدا والخندق، ومات والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر من قريظة. أول من بايع بيعة الرضوان ابنه سنان بن أبي سنان. توفي الأب وهو بن 40 سنة، وكان أسن من عكاشة بسنتين، وكان قد شهد بدرا، وابنه سنان شهد بدرا وشهد أحد والخندق ومات في قريظة، وابنه توفي سنة 32 رضي الله تعالى عنه، شهد بدرا وأحد والخندق والحديبية. يقولون كان بين سنان وأبي سنان 20 سنة في السن رضي الله تعالى عنه. أيضا من الأسماء العظيمة ذلك اليوم عباد بن بشر، عباد اللي كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم سلمة لا أزال أحب عباد، يعني في شدة الخوف وهو عند الخيمة عند القبة ما فارقها أبدا. عباد بن بشر، عباد بن بشر ابن وقش ابن زعورة، هذا من نفس زعورة هذا اللي انقرض، أبناء إخوة عبد الأشهر، وبعضهم ينسب إلى عبد الأشهر، وفي زعورة ابن عبد الأشهر كنيته أبو الربيع ويقال أبو بشر، وكان له ابنه لم يكن له ولد غيرها، وانقرض عقبه فليس له عقب عباد بن بشر، لكن والله له الذكر الحسن. أسلم على يد مصعب بن عمير قبل إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عباد بن بشر وأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. شهد عباد بن بشر بدرا، وكان في من قتل كعب بن الأشرف، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوم الخندق على القبة، يعني في أخطر مكان، يعني كان حتى خالد إذا جاء الخندق يأتي وجاه القبة ويرمون بالنبل، عباد هناك ليل مع نهار. ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم ومزينة مصدقا فأقام عندهم 10، ثم بعثه إلى بني المصطلق لما رجع الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكذب عليهم وقال إنهم أرادوا أن يقاتلوني، قال عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فرد لهم عباد بن بشر فأقام عندهم 10 وانصرف عنهم راضيا. وكذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقاسم حنين، استعمله على الحرس في تبوك من يوم قدم إلى أن رحل، مسؤول عن الحرس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقام به 20 يوما شهد اليمامة، وكان له يومئذ بلاء وغناء ومباشرة للقتال وطلب حثيث للشهادة. الله أكبر. حتى قتل في اليمامة شهيدا وعمره 45 سنة رضي الله تعالى عنه. هذه المكارم. يقول أبو سعيد الخدري: سمعت عباد بن بشر يقول: يا أبا سعيد، رأيت الليلة كأن السماء قد فرجت لي ثم أطبقت علي، وبشرك إن شاء الله أنها الشهادة، تأويل الرؤيا يرفع إلى السماء وبشرك هي الشهادة. قال أبو سعيد: قلت: خيرا والله رأيت. قال أبو سعيد: فأنظر إليه يوم اليمامة وإنه ليصيح بالأنصار: احطموا جفون السيوف وتمايزوا عن الناس حتى نرى الفعل. وجعل يقول الأنصار: أخلصونا أخلصونا، لا يكون معنا أحد. يأتيك الآن الضرب. قتلوا مسيلمة، قتلوا عبد الله بن زيد الأنصار. قال: فأخلصوا 400 رجل من الأنصار ما معهم شرك، ما يخالطهم أحد. يقدمهم عباد بن بشر وعفو دجانة والبراء بن مالك، حتى انتهوا إلى باب الحديقة حتى فتحوا وقاتلوا أشد القتال، وقتلوا الثلاثة ذلك اليوم: عباد بن بشر وأبو دجانة والبراء بن مالك أخو أنس، اللي رفعوه على الأسنة حتى اقتحم عليهم الحديقة مع أن حنيفة ولو بأس شديد. قال أبو سعيد: وقتل عباد بن بشر؟ قال: والله قد رأيت بوجهه ضربا كثيرا حتى ما عرفت وجهه إلا بعلامة كانت في جسده. رضي الله عنه رضي الله عنه. ومنهم سعد بن معاذ الإمام الكبير الإمام الكبير الإمام الكبير رضي الله تعالى عنه. كنيته أبو عمرو، أمه كبشة بنت رافع، له من الولد عمرو وعبد الله، وأمهما هند بنت سماك بن عتيك عمة أسيد بن حضير بن عتيك. أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك خلف عليها سعد بعد أخيه أوس بن معاذ. لما مات أوس كان الحارث بن أوس اللي هو ابن أخيه، وهو خلف عليها، أخذها من أجل أيتام أخيه. وكان لعمر بن سعد بن معاذ 9 نفر وثلاث نسوة، منهم من قتل يوم الحرة ابن عمر. كان إسلام سعد وأسيد بن حضير على يد مصعب بن عمير. الأسماء هذه والله العظيم إنها لو كان عندك هموم الدنيا بس تسمع الأسماء هذه يطير الهم كله، تشرح الخاطر. قدم مصعب المدينة قبل 70 أصحاب العقبة، يدعو الناس الإسلام ويقرئهم القرآن. فلما أسلم سعد لم يبقى في بني عبد الأشهل أحد إلا أسلم تلك الليلة، فكانت دار بني عبد الأشهل أول دار الأنصار، أسلموا جميعا الرجال والنساء. وحول سعد معاذ مصعب بن عمير وأبا أمامة أسعد بن زرارة إلى داره. شفت كيف البلاء؟ يعني بعض الناس يعني يسلموا من بعيد لبعيد، لكن هذا لا، من أول ليلة أول شيء بدأ بجماعته وقال: كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تدخلوا فيما دخلت فيه. وكانوا يحبونه أكثر من محبتهم لأنفسهم، فدخلوا كلهم في الإسلام. ثم نصب نفسه لبقية أهل المدينة، فقال لمصعب ولأبي أمامة، أبو أمامة نجاري لكن ابن خالة سعد معاذ، هو يحيى الخال، قال: تعالوا في داري. فانتقلوا إلى دار سعد معاذ، فكان يكرمهم ويساعدهم في الدعوة للإسلام، هذا قبل العقبة. وكان سعد وأسيد يكسران أصنام بني عبد الأشهر. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص، ويقال آخى بينه وبين أبي عبيدة بن جراح، والأظهر الثاني. سبحان الله العظيم، هذه رواية محمد بن إسحاق، هو أشبه شيء بأبي عبيدة بن جراح. سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة وجدنا أمر عجيب، حتى أن من العجائب يقتلون سواء الذين تآخوا، كثير منهم. أشبه الناس بسعد بن معاذ من المهاجرين أبو عبيدة بن جراح، اللي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حب شديد، وكان عمر وأبو بكر يحبون أبو عبيدة. كان اللواء الأوس يوم بدر مع سعد، وشهد يوم أحد وثبت يوم ولى الناس، وشهد الخندق. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحمى، فقال: من كانت به فهي حظه من النار. فسأل سعد ربه فلزمته الحمى فلم تفارقه حتى فارق الدنيا، كان يقاتل ويذهب ويجيء والحمى فيه. لكن هذا يعني على مستوى ما حد يسأل. قالت عائشة: خرجت يوم الخندق أقف آثار الناس، فسمعت وإيد الأرض ورائي، يعني حس الأرض، فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه، فجلست إلى الأرض. قالت: فمر سعد وهو يرتجس، لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل، أو لا بأس بالموت إذا حان الأجل. ويقال إن حمل وليس جمل. يقول السهيلي هذا قد يقال إن بيت تمثل به ويعني به حمل بن سعدانة الكلبي، والله أعلم. اللي يظهر جمل، أكثر رواية جمل. قالت: وعليه درع قد خرجت منه أطرافه، فأنا تخوف على أطراف سعد. تقول عائشة، قالت عائشة: وكان سعد من أطول الناس ومن أعظمهم. ترى هذه الرواية متوسعة شوي، في يعني ما مرت معنا. قالت عائشة: فقمت فاقتحمت حديقة، فإذا فيها نفر من المسلمين، منهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبغة له، التسبغة المغفر. فقال لي عمر: ما جاء بك؟ والله إنك لجريئة، ما يؤمنك أن يكون تحوز من المسلمين أو بلاء. قالت: فما زال عمر يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعة إذن فدخلت فيها. قالت: فرفع الرجل التسبغة عن وجهي، فإذا هو طلحة بن عبيد الله تيمي ابن عم عائشة. قال: فقال: ويحك يا عمر، إنك قد أكثرت منذ اليوم، أين التحوز وأين الفرار إلا إلى الله جل وعلا، ما في إلا قدام. قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش، قال له ابن العريقة بسهم، قال: خذها وأنا ابن العريقة، فأصاب أكحله، فدعا الله سعد، قال: اللهم لا تمتني حتى تشفيني من قريضة، وكانت مواليه وحلفاؤه في الجاهلية. قالت: فرقى أكلمه يعني الجرح، وبعث الله تبارك وتعالى الريح على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال. قالت: ولحق أبو سفيان بمن معه بتهامة، ولحق عيينة ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريضة فتحصنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمر بقبة فضربت على سعد بن معاذ في المسجد حتى يعود من قريب. قالت: فجاءه جبريل وعلى ثناياه النقع، قال: أو قد وضعت السلاح يا محمد؟ والله ما وضعت الملائكة السلاح بعده، أخرج إلى بني قريضة فقاتلهم. قالت: فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل. قالت: ومر عليه الصلاة والسلام على بني غنم وهم جيران المسجد، فقال لهم: من مر بكم؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي، وكان دحية تشبه لحيته وسنة وجهه، تشبه لحيته وسنة وجهه بجبريل عليه السلام، اللحية وسنة الوجه. قالت: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة. ترى هذا بسند، قال بن سعد: أخبرني يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقة مع نبي عن جده. قالت: فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء عليهم، قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة فأشار إليهم أنه الذبح، فقالوا: إذن ننزل على حكم سعد بن معاذ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انزلوا على حكم سعد بن معاذ، يعني يعلم حكمه. فنزلوا على حكم سعد، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فحمل على حمار عليه إكاف من ليف، وحف به قومه، جعلوا يقولون: يا أبا عمرو، حلفاؤكم ووليك وأهل النكاية، ومن قد علمت يوم الدوائر؟ قال وهو لا يرجع إليه، قالت وهو لا يرجع إليهم شيئا، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه وقال: قد أنا لي ألا أبالي في الله ولا أخاف في لومة لائم. فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر: سيدنا الله، يعني لا ينفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يربط بالتوحيد، السيد الأكبر هو الله. فقال: أنزلوا فأنزلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم يا سعد. قال: احكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله. قال: ثم دعا سعد الثانية، دعا ربه الثانية، الأولى كانت لبني قريضة حتى يشفيه منهم مع أنهم حلفاؤه، ثم دعا الثانية فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقيني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفجر كلمه، وقد كان والله برأ، كان والله برأ حتى ما يرى منه شيء إلا مثل الخرس، يعني مثل الخاتم، لكن دعا ربه واشتاق إلى الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت: ولما حكم فيهم رجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات فيها في المسجد. قالت: وحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت عائشة: والذي نفس محمد بيده، إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم محبة عظيمة ورحمة. قال الراوي: فقلت: يا أمه، كيف كان رسول الله يصنع؟ قالت: كانت عينه عليه الصلاة والسلام تقول: لا تدمع، لكنه كان إذا وجد إنما هو آخذ من لحيته عليه الصلاة والسلام. لا تدمع على أحد عليه الصلاة والسلام. قال ونام النبي عليه الصلاة والسلام فأتاه ملك أو جبريل فقال من رجل من أمتك مات الليلة؟ استبشر بموت أهل السماء. قال لا أعلم إلا أن سعدا دنفا. ما فعل سعد؟ قالوا يا رسول الله قد قبض. وجاء قومه فاحتملوه إلى ديارهم فصلى عليه الصلاة والسلام الصبح ثم خرج ومعه الناس فبت الناس مشيا عليه الصلاة والسلام حتى إن الشسوع عن عالهم لتنقطع من أرجلهم وإن أرديتهم لتقع عن عواتقهم. فقال له رجل يا رسول الله بتت الناس؟ قال يعني هذا المنبت. قال إني أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سبقتنا إلى حنظلة. رضي الله عنه. قالوا ذكر حكم سعد. قالوا هنا أنه أتي به محمولا على الحمار وهو مضنى من جرح أصابه في الأكحل يوم الخندق. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد أشرت علي فيهم بالذي أمرني الله به. رضي الله عنه. وقال قال ففجر الجرح من ليلته لما دعا ثانية فلم يرعهم ومعهم في المسجد أهل خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا هو سعد جرحه يغدو دما فمات منها. قال ابن عباس لما انفجرت يده بالدم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنق والدم ينفح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيته. لا يريد أحد أن يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم إلا ازداد رسول الله من سعد قربا حتى قضى. وقالوا هنا وكان سعد سجي بثوب أبيض إذا مد على وجهه خرجت رجلاه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رأسه فوضعه في حجره وكان رجلا أبيض جسيما رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إن سعدا جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه تقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. فلما سمع سعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتح عينيه وقال السلام عليك يا رسول الله أشهد أنك رسول الله وأنك قد بلغت رسالة. فلما رأى أهل سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه في حجره ذعروا من ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذعروا فقال استأذن الله من ملائكته عددكم في البيت ليشهد وفاة سعد. قالوا أمه تقول ويل أم سعد سعد جلادة وحد. قيل لها تقولين الشعر على سعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فغيرها من الشعراء أكذب. قالوا وضعوه في خيمة امرأة يقال لها رفيدة كانت تداوي الجرحى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به يقول كيف أمسيت كيف أصبحت حتى قبض. ثم قال خشينا أن تسبقنا إليه الملائكة رضي الله تعالى عنه. وعن سلمة بن أسلم بن حريش هذه القبل قليل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على الباب نريد أن ندخل على أثره فدخل وما في البيت أحد إلا سعد المسجى فرأيته يتخطى. فلما رأيته وقفت وأومى إلي فوقفت ورددت من ورائي وجلس ساعة ثم خرج. وقلت يا رسول الله ما رأيت أحدا ورأيتك تتخطى. قال ما قدرت على مجلس حتى قبض لي ملك من الملائكة أحد جناحي فجلست. ثم أخذ يقول هنيئا لك أبا عمرو هنيئا لك أبا عمرو هنيئا لك أبا عمرو هنيئا لك أبا عمرو. قالوا وكواه النبي عليه الصلاة والسلام حسمه بالنار فانتفخت يده فحسمه مرة أخرى. وقال وهو يكيد بنفسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا من سيدي قوم فقد أنجزت الله ما وعدته ولينجزنك الله ما وعدك. وكانت أم سعد تقول ويل أم سعد سعدا براعة ونجدا وجدا وسؤددا ومجدا وفارسا معدا سد به مسدا يقدها من قد رضي الله تعالى عنه. وقال نافع بلغني أنه شهد نافع مولى بن عمر شهد سعد بن معاذ 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض. وقال لقد ضم صاحبكم ضم ثم فرج عنه. لا إله إلا الله. وفتحت له أبواب السماوات وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا الأرض قبل ذلك. وقالوا مد على قبر سعد ثوبا وهو شاهد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام جنازته ويحمل السرير بين العمودين عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد الخدري أنا ممن حفر لسعد كان يفوح علينا المسك. لا إله إلا الله. وذكر القصص بعضها تقدم. قالوا رأيت الناس ملأوا البقيع. ترجمة طويلة طويلة طويلة سبحان الله. قالت عائشة: والله ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد صاحبيه أبي بكر وعمر من سعد بن معاذ. يعني ما تنسى يوم سعد. كان سعد بن معاذ هذا من أحد ذريته، رجل أبيض طويل وجميل وجسيم وحسن الوجه وأعين واسع العين وحسن اللحية رضي الله تعالى، جمال في الدنيا وجمال أفعال. وقالوا لا إله إلا الله، اهتز العرش لحب لقاء الله سعد. يقول ابن عمر: اهتز العرش لحب لقاء الله سعد من شدة ما يحب الله لقاء سعد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقالوا لأم سعد بن معاذ: ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبعد ذلك بسنين أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب حرير، فجعل أصحابه يتعجبون من لينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناديه سعد بن معاذ في الجنة: ألين من هذا؟ سبحان الله. وقال واقد بن عمر بن سعد بن معاذ حفيده: دخلت على أنس بن مالك وكان واقد من أعظم الناس ومن أطولهم ومن أجملهم، فقال لي أنس بن مالك: من أنت؟ قلت: أنا واقد بن عمر بن سعد بن معاذ. قال: إنك لشبيه بسعد، إنك لشبيه بسعد. قال ثم بكى أنس وأكثر البكاء. سبحان الله، سعد هذا أمر عجيب. قال ثم قال: يرحم الله سعد، كان سعد من أعظم الناس ومن أطولهم. ثم ذكر حديث المناديل، قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه رضي الله تعالى عنه. آخر شيء حتى نختم، ريحانة رضي الله تعالى عنها، قالوا عن ريحانة: ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة بن شمعون بن زيد من بني النضير، كانت متزوجة رجل من بني قريظة يقال له الحكم، وهي نظرية. فلما وقع السبي على بني قريظة سباها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها وماتت عنده، هذه أكثر الروايات. وكانت عند زوج محب لها مكرم لها، فقالت: لا أستخلف بعده أبدا. وكانت جميلة شديدة الجمال. فلما سبيت بني قريظة عرض السبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فكنت في من عرض عليه فأمر بي فعزلت، وكان يكون له صفي من كل غنيمة، فلما عزرت خار الله لي. أي والله، فأرسل بي إلى منزل أم المنذر بنت قيس أياما حتى قتل الأسرى وفرق السبي. ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فتحييت منه حياء، فدعاني فأجلسني بين يديه، فقال: إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه. قالت: فقلت: إني أختار الله ورسوله. قالت: فلما أسلمت اعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني وأصدقني 12 أوقية ونش كما كان يصدق نساءه. قالت: وأعرس بي في بيت أم المنذر، وكان يقسم لي كما يقسم لنسائه، وضرب علي الحجاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معجبا بريحانة، وكانت لا تسأله شيئا إلا أعطاها ذلك. ولقد قيل لها: لو كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة لاعتقهم. وكانت تقول: لم يخلو بي حتى فرق السبي. يعني تقول: ما خلى بي حتى فرق السبي وقتل الأسر. ولقد كان يخلو بها صلى الله عليه وسلم ويستكثر منها، ولم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع، فدفنها بنفسه عليه الصلاة والسلام في البقيع، وكان تزويجه إياها في محرم سنة 6 من الهجرة. إذن زواج من ريحانة في محرم سنة 6 من الهجرة، هذا مفروض يكون من أحداث السنة 6. يقول محمد بن كعب القرظي: كانت ريحانة مما أفاء الله عليه، فكانت امرأة جميلة وسيمة، فلما قتل زوجها وقعت في السبي، فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة، فخيرها بين الإسلام وبين دينها فاختارت الإسلام، فاعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب، فغارت عليه غيرة شديدة فطلقها تطليقة. قال: وهي في موضعها لم تبرح، فشق عليها وأكثرت البكاء، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على تلك الحال فراجعها، فكانت عنده حتى ماتت عنده قبل أن يتوفى عليه الصلاة والسلام بشهرين. وقال أيضا أحد الرواة، قال: كانت ريحانة من بن نظير ومتزوجة من بني قريظة، رجل قال له الحكم أو حكيم، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وقال الزهري: كانت ممن ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه فاعتقها وتزوجها ثم طلقها، فكانت في أهلها تقول لا يراني أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا والرسول حي، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجب نساء ما يراهن أحد حتى وهي في أهلها تقول لا يراني أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن عمر هي نظرية وليست قرضية، وتوفيت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أثبت الأقاويل عندنا وهو الأمر عند أهل العلم أنها زوجة وليست سرية. وقد سمعت من يروي أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتقها وكان يطوها بملك اليمين، وذكر حديث ابن سعية لما بشره بإسلام يقول هذه الأخبار الأخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عرض عليها هو اللي بادرت، هذا هو الأظهر، يقول أثبت الأقاويل أنها بادرت واختارت الله ورسوله فكانت عنده وكان يقسم لها وكان يحجبها وكان يستكثر منها ويكثر الخلوة بها ريحانة. هي نظرية ولكن تزوجت من بني قريظة رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد.